بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: بيان أقسام العباد في دوام التوبة. اعلم أن الناس في التوبة أربع طبقات. الطبقة الأولى تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره ويتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات. نوع: مهما أذنب وأسرف إذا تاب يستقيم على التوبة ولا يحدث نفسه مجرد حديث أن يعود إلى الذنب مرة أخرى. تاب توبة نصوحة لا يعود بعدها إلى المعاصي أبدا، إلا ما يقع منه بالطبيعة البشرية، الزلات البشرية اللي هي بتبدر، ممكن أن تبدر من أي إنسان. فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات. وهذه التوبة التي تسمى التوبة النصوح، توبة لا يعود بعدها العبد إلى الذنوب وإلى المعاصي، ويستقيم بعدها على طاعة الله تبارك وتعالى. وتسمى النفس التي تتوب هذه التوبة النفس المطمئنة. وهؤلاء يختلفون، منهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها، النوع الأول من هذه النفوس، أناس سكنت شهوتهم لمعرفتهم بالله عز وجل، لمعرفتهم بالله، لأن العبد كلما عرف ربه تبارك وتعالى كلما أحبه، وكلما عرف ربه كلما ازداد له رجاء، وكلما عرف ربه كلما ازداد منه خوفا، وكلما عرف ربه كلما ازداد له طاعة وعبودية سبحانه وتعالى. فمن معرفته بربه ومعرفته بخطر الذنب تسكن شهوته فلا تتحدث نفسه بالشهوة. أناس عرفوا الله عز وجل، عرفوه بجلاله وكماله وجماله سبحانه، عرفوه بأنه الغفور الرحمن التواب الرحيم، عرفوه بأنه شديد العقاب وشديد العذاب وشديد العذاب، ولذلك لا يريدون أن يعودوا إلى الذنب أبدا. ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها، نوع الثاني من هذه النوعية من الناس، قد تحدثه النفس أو قد يشتد عليه الشيطان لكنه على دوام المجاهدة، كلما تحدثه نفسه يجاهدها، كلما يشتد عليه الشيطان بالوسوسة يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ولا يقرب للمعصية. في الحالتين هو لا يفعل المعصية، لا يعود إليه في كلا الحالتين، لكن الحالة الأولى أفضل. لماذا؟ لأنه من معرفته بالله عز وجل لا تحدثه نفسه بالذنوب. الآخر يجاهد نفسه، وطالما العبد في مجاهدة لنفسه فهو على طريق الهدى وعلى سبيل الهدى. والله عز وجل وعد هؤلاء الذين يجاهدون أنفسهم لله عز وجل أن يهديهم سواء السبيل، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عبد يظل على مجاهدة نفسه في الله تبارك وتعالى حتى يوفقه الله تبارك وتعالى بأن يترك الذنب ولا يعود إليه. دي الطبقة الأولى والحالة الأولى من الناس، وهذه أفضل وأكمل الأحوال. لأن العبد بيستقيم بعد التوبة على طاعة الله عز وجل، ولا تنزع نفسه إلى المعاصي ولا يعود إلى المعاصي مرة أخرى، وإنما مستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. زي ما قلنا إلا ما يصدر منهم الطبيعة البشرية من بعض الزلات أو الهفوات. الطبقة الثانية تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش، إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد، ولكنه يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليها، وكلما أتى شيئا منها لام نفسه وندم وعزم على الاحتراز من أسبابها. تائب بيتوب، يتوب إلى الله عز وجل ويسلك سبل الاستقامة في أمهات الطاعات، يعني لا يفرط في أمهات الطاعات كالصيام الصلاة الحسنة لا وغيرها، ويجتنب كبائر الفواحش وكبائر الذنوب، لكنه يعود إلى بعض الذنوب. بعض الذنوب قد تكون متأصلة في نفسه شديدة في نفسه فيعود إليها، لكنه مع العودة إلى مثل هذه الذنوب كلما أذنب هذه الذنوب لام نفسه وأنب نفسه وعزم على أن لا يعود مرة أخرى إليه. وده بتحدث من الكثير، إن هو محب لله عز وجل، محب للطاعة، وكل ما بيذنب يتوب، كل ما بيذنب يتوب، لكنه أحيانا معصية معينة أو معاصي معينة قريبة إلى نفسه متأصلة في نفسه يعود إليها بين الحين والآخر. هذا طالما أنه كلما أذنب ندم وتألمت نفسه وتألم قلبه وعقد العزم، عزم صادق على ألا يعود، فنفسه هذه تسمى النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة، وهذه رتبة عالية وإن كانت أقل من الأولى، وهي أغلب أحوال التائبين، وهي أغلب أحوال التائبين، ممكن يعود ويرجع إلى بعض الذنوب مرة أخرى. لكن هذه النفس اللوامة، يعني ننتبه إلى مسألة، طول ما هي بتلومه على الذنب كل ما بيتألم كل ما بيتوب ويستغفر فهو على رجاء الخير، لكن النفس اللوامة ديت إما من كثرة الخير وكثرة الطاعات ترتقي إلى درجة النفس المطمئنة، أو يخشى عليها من استدامة الذنب أو الأكثر منه أنها تنزل إلى والعياذ بالله النفس الأمارة بالسوء. فهذه الحالة وإن كانت حالة طيبة أنه الإنسان على طول بيتوب، لكن يخشى على الإنسان من هذه الذنوب، لأن كل ما يذنب ممكن في أوقات ضعف الإيمان أوقات ضعف النفس يؤثر فيه الذنب، فربما يكون في ذلك هلاك والعياذ بالله. لكن طالما أنها تؤنب الإنسان ويتألم ويتوب ويستغفر فهو على رجاء الخير. يقول وهي أغلب أحوال التائبين، فقل ما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترجح حسناته. فأما أن تخلو كفة السيئات فبعيد. يعني هذا العبد يداوم على الاستغفار، يداوم على التوبة، يداوم على الاجتهاد في الطاعة، على الاستقامة على أمهات العبادات، على ترك الفواحش والمنكرات، وكلما أذنب ذنبا تألم واستغفر وتاب. وقد يبتليه الله تبارك وتعالى يعني ببعض المصائب أو الآلام أو غير ذلك، يخفف الله عز وجل عنه بسبب ذلك، لكن في كل الأحوال العبد لا يترك التوبة ولا يترك الاستغفار مهما فعل ومهما أذنب ومهما كثرت الذنوب ومهما عظمت الذنوب كما ذكرنا من قبل. وهذه الطبقة من الناس لهم حسن الوعد من الله سبحانه، إذ قال تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم هذه الرتبة والإشارة وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المؤمن المفتن التواب. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح, هذا الحديث ضعيف. معنى حديث إن الله عز وجل يحب المؤمن التواب, لكن الحديث لا يصح, المؤمن المفتن التواب. الطبقة الثالثة أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة, إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لها. وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان وهو يود لو أقدره الله على قمعها وكفاه شرها. هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة, فإذا انتهت ندم لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب. فهذه النفس تسمى النفس المسؤولة. الكلام ده قريب من اللي من الطبقة الثانية, لكن دي نفس بتستمر على الاستقامة مدة وبعدين ترجع لليه للمعاصي الثانية. في الحالة الثانية هو مستقيم على أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش. الحالة الثالثة والطبقة الثالثة انه بيستقيم مدة وبعدين يرجع الى الشهوات مرة اخرى. فهذه النفس تسمى النفس المسؤولة, وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما يتعاطاه مرجب لقوله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم, وعاقبته خطرة من حيث تأخيره وتسويفه, فربما يختطف قبل التوبة. فإن الأعمال بالخواتيم, الحالة ديت فيها خير وخطر. الخير انه هو وقت الطاعة وقت العبادة, الخير في ذلك. الخطر ان في الفترة اللي بيعصي فيها اللي بيعود فيها للمعصية ممكن يموت هو في الحالة دي, ممكن يموت قبل ما يتوب, ممكن يموت قبل ما يرجع, رغم ان هو بيمني نفسه بالرجوع. لكن في الفترة اللي فيها المعاصي في خطر عليه, لأنه ربما يموت على هذه المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. فيخشى على هذا الصنف من الناس من سوء الخاتمة والعياذ بالله. فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة, وكل نفس يمكن أن يتصل به الموت فتكون الخاتمة. فليراقب الأنفاس وليحذر وقوع المحذور. سن لا يطمئن إلى هذه الحال, ممكن في أي لحظة الإنسان يموت, في أي لحظة. الموت ما فيهوش إن ده صغير وده كبير أو ده شاب أو ده عجوز, في كل الأعمار مات الناس. والإنسان لا يدري متى يأتي أجله. لذلك لابد أن يكون على الحذر دائما, وهذا حذر المؤمن على الحذر دائما. لا يدري, ممكن واحد يجي يعصي يكون نهيته فيه, ممكن واحد يتوب نهيته فيها. في الحديث أن كان هناك أخوان من بني إسرائيل, وكان أحدهما مطيع والآخر عاصي, وكان العاصي بيسكن في الطابق الأعلى والمطيع في الأسفل, وكان دائما يعظه, ودائما العاصي لا يستمع إلى النصيحة. مر على ذلك زمان, وفي يوم هذا العاصي من كثرة النصيحة والموعظة حركت قلبه فقال أنزل إلى أخي أطيع الله عز وجل معه. والمطيع عاد يفكر أخويا بقى يعني عايش حياته بالطول وبالعرض، طيب ما الواحد ويأخذ لي يومين كده، شوف ده بيفكر فيه وده بيفكر فيه. فنزل العاصي ليعبد الله عز وجل وصعد المطيع ليعصي الله، فتقابلا فاصطدما فمات. نسأل الله حسن الخاتمة. العاصي ختم له بايه؟ بالطاعة، انه نزل عشان يطيع ربنا. والمطيع والعياذ بالله ختمت له بالمعصية، طالع عشان يعصي ربنا. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله العافية. لذلك العبد يجب ان يكون على حذر على الدوام، لا يدري متى يأتيه أجله، وكذلك لا يدري ربما تكون بعض الذنوب حائلا بينه وبين الله، يعني ممكن يكون ذنب سبب سخط ربنا عليه على الدوام. الحسن البصري رحمه الله بيقول كلمة تقط مضاجع كل مؤمن، يقول رحمه الله: وما أدري لعل الله اطلع إلي في بعض غدراتي فقال اذهب فلا غفرت لك. نسأل الله العافية. ممكن يكون ذنب سبب سخط ربنا على الإنسان يوم القيامة. نسأل الله العافية ونسأل الله السلام، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. لعل الله اطلع إلي في بعض غدراتي فقال اذهب فلا غفرت لك. نسأل الله العافية. فالعبد بيحذر دائما من الذنوب، ربما يكون ذنب يميت القلب. أو تذكرون قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات فرب جرح وقع في مقتل. نسأل الله العافية. الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى الذنوب منهمكا فيها من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله، فهذا من المصرين، وهذه النفس هي الأمارة بالسوء، ويخاف على هذا سوء الخاتمة. إن تاب وأطاع ربنا فترة وبعدين رجع انتكس والعياذ بالله تاني، ولا يحدث نفسه بتوبة ولا يحدث نفسه بطاعة، بل مستمر على ذنوبه وعلى معصيه، فهذا من المصرين ويخشى عليه من سوء الخاتمة. فإن مات هذا على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من النار ولو بعد حين، ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه، إلا أن التعويل على هذا لا يصلح. ولو مات على التوحيد، لو مات على أصل الإيمان، ينجو برحمة الله عز وجل من النار. ربما يدخل يعذب في النار على قدر ذنوبه، لكنه ماله في نهاية الجنة لأنه مات على التوحيد. لكن وأن يعفو الله عز وجل عنه ليس ببعيد. لكن الشيخ ينبه على أمر هام: إلا أن التعويل على هذا لا يصلح. يعني ما ينفعش حد يقول طيب طالما أن أنا ممكن أموت على التوحيد ما يزرب ربنا يغفر له، لا ده في خطر، في خطر كبير. لا يدري الإنسان على أي حال يموت، والمعاصي بريد الكفر والعياذ بالله. ممكن أن يجر الإنسان مع الاستدامة في المعصية إلى أن يختم له بأسوأ ما يكون من الخاتمة، ممكن يختم له بكفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. والمعاصي لها شؤم على الإنسان، لها شؤم على القلب. نسأل الله العافية. فما حدش يقول لك طيب طالما ان ممكن بقى الإنسان يموت على أصل الإيمان هيخش الجنة، طب كويس بقى ما عادش فيه مشكلة. يعمل بقى الانسان اللي هو عايزه وان شاء الله يموت على اصل الايمان. لا، ما يضمن ان يموت على اصل الايمان، ما يضمن، بل يخشى ان يسلب منه الايمان قبل ان يموت، نسأل الله العافية. قال: بيان ما ينبغي ان يبادر اليه التائب. وقد ذكرنا ان التائب ينبغي له ان يأتي بحسنات تضاد ما عمل من السيئات لتمحوها وتكفرها. الذنوب اللي اتعملت لما يتوب يبدأ يعوض ذلك بالحسنات الماحية. حسنات الماحية من الصلاة، من الصيام، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، الحج، العمرة، الصدقات، الاكثار من الذكر والتسبيح، المحافظة على الاذكار، سواء الاذكار الموظفة او الاذكار المطلقة، الاجتهاد والاكثار من قراءة القرآن، وغير ذلك من الحسنات الماحية. والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيئات. فما كان في القلب كنحو التضرع والتذلل والخضوع والخشوع، واما اللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار، مثل ان يقول: ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. حسنات الاب اللسان اعظمها او من اعظمها الاستغفار، اكثر من الاستغفار. وقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. يعني هنيئا له هذا الذي يوجد في صحيفته استغفار كثير. وروي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضا ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل الا غفر له. وده اللي بيطلق عليها الفقهاء صلاة التوبة. وهذا الحديث صحيح. الإنسان إذا أذنب يركع ركعتين، يقوم يتوضأ يحسن وضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله تبارك وتعالى، وهذا مع صدق القلب. يعني مش القضية ان انا اقوم اصلي بقى ركعتين وخلاص، لا، ده الانسان عايز ربنا يغفر له، عايز ربنا ما يعاقبوش على الذنب. ده مش ركعتين سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى ويسلم، لا، فركعتين فيهم خشوع، فيهم خضوع، فيهم انكسار، فيهم ذل، فيهم استغفار، فيهم خوف، فيهم فزع الى الله عز وجل. ركعتين بقلب خاشع خاضع يريد ان يغفر الله له. شبها ما تستطيع ان تفعله ليغفر الله عز وجل لك. شوف كيف يكون خشوع وخضوع القلب وذله وانكساره، بكاء العين وخشوع القلب، كيف يكون حال الانسان انه عايز ربنا يغفر له. فمش ركعتين وخلاص. قال: واعلم ان شفاء التوبة لا يحصل الا بالدواء، وانه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء. لازم الانسان عشان يتوب يبقى عارف داءه ومرضه، ويعرف كيف يعالج هذا الداء وهذا المرض. وسبب الاصرار الغفلة والشهوة، سبب مداومة الإنسان على الذنب وإصراره على الذنب الغفلة والشهوة. ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. سبب الإصرار، سبب المداومة الغفلة والشهوة. الغفلة يقضى عليها بالعلم، والشهوة يقضى عليها بقطع الأسباب التي تحرك هذه الشهوة. الأسباب اللي بتخلي الإنسان يعصي ربنا يقطع. يعني لو قلنا على سبيل المثال واحد مبتلى مثلا بالسجائر وتاب الله عز وجل منها، لو انه هو قاعد مع فلان الفلاني من اصحابه او جيرانه او قرايبه هيعزم عليه زي ما بيقولوا سجارة هيشرب يبقى يقطع الايه العلاقة دي ما يقعدش معاه، او يحذره هتقول ليش مش هقعد معاه تاني، يبقى ايه السلام السلام عليكم من بعيد، السلام عليكم السلام عليكم. واحد عارف ان هو لو مشى من شارع معين شارع ده كان له فيه اصحاب سوء هينادوا عليه ويقعدهم معاهم، ما يمشيش من الشارع ده. مكان معين اذا ذهب اليه عصى الله يبقى ما يروحش المكان ده، قطع الاسباب. السبب اللي هيؤدي الى المعصية يقطعه، لان كل ما يأتي على هذا السبب هيحصل. يعني لو قلنا مثلا انسان كان له علاقة بامرأة موجودة في مكان معين، عارف ان هو كل ما يروح المكان ده هتكلمه فهيضعف امامه، لا ما يروحش المكان ده اصلا، ما يمشيش من الشارع ده اصلا، فيقطع كل الاسباب التي تؤدي الى الشر. كل سبب ممكن يخليه يعصي ربنا يقطعه، ما يعملوش، ما يقربلوش. وكما قيل الوقاية خير من العلاج، هو كده بيقي نفسه لانه مش هيفكر فيه، نفسه لن تحدثه بهذه الشأن لان اسبابها مقطوعة. اما الغفلة فهي رأس الخطايا، فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر. عشان التوبة تتم تصح محتاجة حلاوة العلم، العلم بالله بأسمائه وصفاته، العلم بقبح الذنب وخطورة الذنب، العلم بالعقوبة المترتبة على الذنب، العلم بما أعده الله عز وجل للطائعين، مع مرارة الصبر. الإنسان محتاج يصبر عن الشهوة، يعني يتحمل شوية ألم البعد، ألم مجاهدة النفس، ألم إرغام النفس على الترك، الألم دي كلها يتحملها لأنه سيتبع هذه الآلام حلاوة الطاعة، حلاوة ترك المعصية، حلاوة الإيمان الذي يعوضه الله عز وجل للإنسان بسبب تركه المعاصي وتركه الذنوب، بحلاوة العلم مع مرارة الصبر. والأطباء لهذا المرض هم العلماء، لأنه مرض القلوب، ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان. الطبيب اللي بيعالج، اللي يعرفك السكك اللي الانسان يبعد بها عن المعاصي، اللي بيعرفك طريق الطاعة، سبل الطاعة، ايه هي الطاعات الاكثر ثوابا، ايه هي الطاعات اللي انت تعملها، كيف تترك المعصية، العلماء اهل العلم. وخطورة الذنب انه مرض القلب، ومرض القلب اخطر من مرض البدن. ليه مرض القلب اخطر من مرض البدن؟ والمرض بالذنوب والمعاصي اخطر من مرض البدن. ليه؟ قال لامور، اولها ان المريض لا يدري انه مريض، ان بعض الناس على الذنوب والمعاصي مش حاسة انها بتضيع نفسها، مش حاسة انها ماشية في طريق اخرته النار والعياذ بالله، مش حاسة انها ماشية الطريق هلاك وضياع، وبيضيع دنيته واخرته، مش حاسس. لكن المريض مريض البدن بيتألم، اي جرح فيه، اي وجع فيه بيتألم، فحاسس انه مريض، حاسس انه عيان، يشعر هذا. اما مريض القلب المبتلى بمرض القلب او الشهوة مش حاسس. الثاني ان عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم، انه دايما الانسان عايز حاجة يلمسها يحس بيه، حال ما بيحسش بالعقوبة المترتبة على هذه الذنوب هذه المعاصي ما بيحسش أحيانا. أحيانا تكون حياته ضنك ومعيشته سيئة بسبب ذنوبه ومعاصيه ومش حاسس إن ده بسبب ذنوبه. يقول لك أنا ما أعرفش بيحصل لي كده ليه. أنا وقعد يحكي لك ويشكي لك ومش شايف هو مش عارف لها سبب. والحقيقة أن سبب كل هذا هو البعد عن الله عز وجل، هو المعاصي والذنوب، هو الآثام اللي الإنسان بيقترفها. قال بخلاف مرض الأبدان، مرض الأبدان سبب العقوبة الإحساس فيه واضح جدا، فإن عاقبته هذه الذنوب بعد الموت، وهذا أمر غير مشاهد. ده بعض عقوبات الذنوب، بعضها الإنسان يعاقب منها، لكن اللي بيحس بعقوبة الذنب في الحياة ده اللي عنده بصير، اللي عنده بصير. الأمر الثالث وهو الداء العضال، فقد الطبيب، قلة الناصح، قلة الواعظ، قلة اللي بيعرفك خطورة الذنب وطريق ربنا سبحانه وتعالى، ان مفيش ليه؟ مفيش الطبيب. فإن قيل فما الذي ينبغي للواعظ سلوكه من الخلق؟ قال فالجواب أن ذلك يطول، لكن نشير إلى الأعمال النافعة في ذلك وهي أربعة أنواع. طيب الواعظ اللي هو بقى الطبيب عشان يعالج هذا يعالج إزاي؟ الأول أن يذكر ما في القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنبين وما ورد في الأخبار والآثار من ذلك، ويمزج ذلك بمدح التائبين. الآيات والأحاديث اللي فيها العقوبات، اللي فيها بيان العقوبات وبيان خطورة الذنب وبيان سوء الذنوب والمعاصي وغيرها، يذكر يتلوها على الناس. وده هذا من أعظم ما يكون، لأن القرآن له سلطان على النفوس، ولأن ده كلام الله عز وجل فالإنسان يستسلم له. غير لو أنا قعدت أتكلم وقلت لك كلام من عندنا ده ممكن تجادل فيه، ممكن الواحد يتكلم فيه، لكن كلام ربنا محدش هيجادل فيه. وغير ذلك إن القرآن له طريقه إلى القلوب، له طريقه إلى القلوب، وكلام ربنا محبب إلى النفوس. وكم من آيات كانت سبب في هداية إنسان، يسمع الآية تدخل قلبه فيهديه الله تبارك وتعالى. النوع الثاني أو الشيء الثاني، وهذا هنا الشيخ ذكر مسألة، يعني هو بيقول حكايات الأنبياء عليهم السلام والسلف وما أصابهم من المصائب بسبب الذنوب كحال آدم عليه السلام وما لقي في عصيانه من الإخراج من الجنة وما جرى لداود وسليمان ويوسف عليهم السلام، ولم يورد القرآن هذه الأخبار إلا لاعتبار. الحقيقة هذا الكلام في نظر، لأن أو يعني يوهم بمعاني غير سليمة. فداود وسليمان ما فعل شيئا من الذنوب، إن ممكن حد يفهم من الكلام ده إن هم عملوا ذنوب أو معاصي أو غيره. ما يروى عن داود وسليمان في قصص بني إسرائيل كله كذب. مثلا إن داود عليه السلام أرسل قائد جنده لكي يموت لكي يتزوج امرأته، أو سليمان كان يسخر الناس بالسحر أو غير ذلك، هذا كله من الكذب المحض، والأنبياء بريئون عن ذلك. الأنبياء يعني معصومون من الشرك ومن الصغائر ومن الكبائر. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لم يقترف ذنبا، بل يوسف عليه السلام كان ممدوحا لوجود دواعي كثيرة للمعصية ومع ذلك تركها لله عز وجل. يعني يعني امرأة جميلة وذات منصب وسلطان ومال وغلقت الأبواب وهو شاب وغريب عن بلده وأهله وهو في هذا الوقت كان مملوكا، كل هذه دواعي مع ذلك تركها لله. قال معاذ الله، أنا مش ممكن أعمل كده رغم وجود كل هذه الدواعي، لكن ترك الذنب لله عز وجل، لأن كان عنده من الإيمان ما حماه الله عز وجل به. فعشان لا يفهم هذا الكلام على معنى خاطئ يعني، لكن الصحيح نحن يعني الصياغة الصحيحة أن تذكر عقوبات الذنوب والمعاصي، نذكر الناس العقوبات سواء العقوبات اللي في الدنيا أو اللي في الآخرة، وبيان خطورة الذنب والمعصية سواء في الدنيا أو الآخرة. النوع الثالث أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا على الذنوب متوقع، يعني ما تفكرش أن ممكن الإنسان هيتعاقب على الذنب في الآخرة بس، ده ممكن عقوبات تكون في الدنيا، لأن بعض الناس لا ترتدع إلا بعقوبة الدنيا، الآخرة شايفها بعيدة مش في حسه قوي، فيعرف أن هناك عقوبات في الدنيا كما أن هناك عقوبات في الآخرة، وأن عقوبات الدنيا أحيانا ممكن تكون شديدة جدا. ويعلم أن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو سبب جناياته، فرب عبد يتساهل في أمور الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله، فينبغي أن يخوف به، فإن الذنوب قد يتعجل في الدنيا شؤمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني يحرم الرزق بسبب الذنب الذي يصيبه. قال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. يلاقي الخادم ما عادش زي الأول، الدابة بتاعته دلوقتي، الحمار ده كان زمان، دلوقتي العربية كل شيء عند الميكانيكا عند الكهربائي، كل شيء مخبوطة، أحواله متغيرة ملخبطة. لو فكر الإنسان هيعرف إن ذلك ما هو إلا بذنب. قال أبو سليمان الدراني: ولا يفوت أحد صلاة إلا بذنب يذنبه، لا يفوت أحد صلاة إلا بذنب يذنبه. فيعرف الواعظ الإنسان خطورة الذنب وعقوبته في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، إذا أذنب الذنب تنكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. لو تاب واستغفر وترك الذنب صقل قلبه، نظف قلبه مرة أخرى، زال أثر هذه النكتة. فإن زادت حتى تعلو قلبه، ذنب ورا ذنب ومعصية ورا معصية، يبقى نكتة سوداء جنب نكتة سوداء لحد ما القلب كله والعياذ بالله يكون أسود. وذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن: هو الذنب بعد الذنب، ذنب ورا ذنب، معصية ورا معصية، لحد القلب كله ما يتغلف، ويكون هذا الغلاف حائلا بينه وبين الهدى، مفيش مكان للهدى، قلب مغلف بالمعاصي بالذنوب بالسواد، لا يعرف الهدى إليه طريقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كالكوز مجخيا مألوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية. قال الحسن رحمه الله: الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن للحسنة لضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لسوادا في القلب لسوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ده بعض فوائد وخيرات الحسنة الطاعة وبعض شؤم السيئة. سواد في الوجه زي سنة تلاقي وجهه عليه كهابة، عليه غبرة استريحلوش، ما تعرفش تكلمه، شؤم المعصية على وجهه والعياذ بالله، ده غير الظلمة اللي في القلب، وضيق في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، أهل لمن لا يحبونه، فيش بينه وبين الناس مودة ومحبة وعلاقة، لا ده ايه، بغضا في قلوب الخلق، كما في حديث جبريل عليه كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. والعياذ بالله، رجل مبغوض في الأرض وفي السماء. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. النوع الرابع ذكر ما ورد من العقوبات في آحاد الذنوب كشرب الخمر والزنا والقتل والكبر والحسد والغيبة، يعني على ذنوب معينة نقول الأحاديث الورد، يعني فيه عقوبات عامة على الذنوب، زي إن العبد اللي يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هنا يمنع الرزق بسبب الذنب، ما ذكرش إيه هو الذنب، لا أي ذنب ممكن يمنع الرزق، كان فيه عقوبات مخصوصة لمن فعل ذنب معين، عقوبات لشارب الخمر، عقوبات للزاني، عقوبات للمتكبر، عقوبات للحاسد، للمغتاب، للنمام، فتذكر هذه. وده كان من يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومما أعطاه الله عز وجل له، أنه كان يعظ وينصح كل إنسان على حسب حاله. يجيء رجل يقول أوصني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ويأتي آخر فيقول عليك باليأس مما في أيدي الناس، وكلهم جايين يطلبوا من النبي النصيحة والوصية، لكن رأى النبي على هذا العلامات أنه هو سريع الانفعال، يغضب بشدة، فينصحه بما يناسبه، والآخر كذلك فينصحه بما يناسبه. فتأتي لما نذكر عقوبات معينة لذنوب معينة، ممكن يكون الإنسان المبتلى بهذا الذنب موجود سامع، غير لو هي العقوبات عامة، العقوبات العامة دي ممكن ما يعتبرش ان هو مش تابعه، يعني ما بيتقالش عليه الكلام ده مش ليه، لكن هو معروف انه يعرف من نفسه انه مبتلى بهذا الذنب، فلما تذكر له العقوبات هذا ادعى الى ان يردع عن الى ان يردع عن المعاصي، لان يبتعد عنها، لانه ايه، يرى عقوبتها، يرى شؤمها في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يوفقنا إلى توبة نصوحا لا نعود بعدها إلى المعاصي أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.